يقول الشيخ: بالنسبة لمس المصحف للحائض والقراءة والحفظ منها أثناء الحيض، ما حكمه؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: لا يمسه إلا المطهرون. وفي كتابه صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: وألا يمس القرآن إلا طاهر. فمس القرآن لا يجوز لا للجنب ولا لمن عليه حدث أصغر. أما حدث أصغر أو أكبر، أما بالنظر إلى قراءته فالجنب والحائض والنفساء لا يجوز لهم أن يقرأوا القرآن، وبالله التوفيق.